الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المصنف وشارح رحمهم الله تعالى ونفعنا الله بهما في الدارين، يعني قلنا ماذا؟ المتشابهات. هناك اختلاف بين أئمة أهل السنة والجماعة في شأن المتشابهات، هل نفوضه مع التأويل الإجمالي أم نؤوله تأويلا تفصيليا أيضا؟ فيؤول إذا كان قلنا إيه، ثم اختلف أئمتنا أن نؤول المشكلة، ثم اختلف أئمتنا بين قولين، ما هما؟ نؤول المشكلة أم نفوض معناه؟ ما معنى هذا الكلام؟ نؤول المشكلة أم نفوض معناه؟ يعني إيه؟ يعني نؤول المشكلة، يعني يجوز تأويل المشكلة أم يجب تأويل المشكلة؟ ماذا قال بناني؟ ثم اختلف أئمتنا أن نؤول، يعني ما معنى نؤول؟ يعني يجوز لنا أن نؤول أو يجب علينا أن نؤول، فهم؟ أم نفوض، يعني يجب علينا التفويض فقط؟ قال البناني هنا كلام، يعني انظر ما يا أخي، انظر في البناني يا أخي، انظر في بناني يقول انظر إلى آخره. أيوة، انظر هل معنى هل الأول التأويل؟ أيوة هذا هو، يعني يجوز التأويل أو الأفضل هو التأويل، طبعا الوجوب لا، يجوز التأويل أو هل الأولى هو التأويل، هكذا اختلفوا. انظر، يعني البناني لم يعرف، البناني لم يقطع معنى كلامهم يجوز أو يندب، لم يعرف. أنت انظر ما معناه يجوز أو يفضل، فكر أنت، ابحث في مكان آخر. المهم، فيؤول إذا كان التأويل جائزا أو إذا كان التأويل أولى، يؤول في الآيات السابقة، يعني الاستواء بالاستيلاء والوجه بالذات والعين بالبصر واليد بالقدرة والحديثان من باب التمثيل المذكور في علم البيان، وهو إيه؟ تشبيه هيئة منتزعة من عدة أمور بهيئة أخرى، مثل ماذا؟ نهو أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى، أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى. هذا الكلام يقال لمن؟ يقال للمتردد في أمر، هو لا يقدم رجل ولا يؤخر رجل، وإنما هو متردد، يعني مثلا، يعني أصوم اليوم أو لا أصوم اليوم مثلا، فهو متردد بين الأمرين، يقال له إيه؟ أراك كذا، هل أنت تراه كذا حقيقة؟ لا، هذا تمثيل. وهكذا هنا يقال للمتردد في أمر تشبيها له بمن يفعل ذلك، تشبيها له بمن يفعل ذلك، ذلك يعني ما المراد بذلك؟ تقديم الرجل وتأخيرها لإقدامه وإهجامه. فالمراد من الحديث الأول ما هو؟ قلوب العباد، إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن. هذا الحديث المراد من الحديث الأول، واللرف فيه خبر كالجاري والمجرور، يعني بين أصابع الرحمن، هذا خبر، قلوبهم بين أصابع الرحمن. هذا الحديث المراد به أن قلوب العباد كلها بالنسبة إلى قدرته تعالى شيء يسير يصرفه كيف شاء، يصرف. إذا كان الشيء يسيرا تستطيع أن تصرفه كيف شئت وكذلك الله تعالى يصرف قلوب العباد كيف شاء كما يقلب الواحد من عباده اليسير بين إصبعين من أصابعه فهمتم؟ هذا هو المراد هذا هو التمثيل والمراد من الثاني المراد من الحديث الثاني أنه تعالى يقبل التوبة في الليل والنهار يعني ما هذا الحديث إن الله يبسط يده بالليل يتوب مسيء النهار إلى آخر الحديث أن الله يقبل التوبة في الليل والنهار إلى طلوع الشمس من مغربها إلى طلوع الشمس يعني إلى يوم القيامة إلى قبيل يوم القيامة فلا يرد تائبا فلا يرد الله تعالى تائبا كما يبسط الواحد من عباده يده واحد من الإنسان يبسط يده لماذا يبسط يده للعطاء للعطاء يعني لقبول الصدقات لقبول الصدقات أي للأخذ عشان كده قال أي للأخذ بعض المهشين قالوا هنا المناسب أن يقول للإعطاء لأن الله يبسط يده للعطاء ولا للإعطاء الله تعالى يبسط يده للإعطاء وليس للعطاء للإعطاء وليس للأخذ فالأولى لكن يعني هو نفسه قال لعل العطاء أكثر لعل العطاء أفضل أيضا لأنه أبلغ لماذا؟ لأن من بسط يده للأخذ أكثر لأن الكلام بالنظر إلى الناس الناس هنا يبسطون لماذا يبسطون أكثرهم؟ للأخذ وليس للإعطاء ولذلك قال للعطاء لأنه متعلق بالإنسان فلا يرد معطيا والله تعالى لا يرد معطيا فلا يرد معطيا لا لا لا ليس الله تعالى الناس اشكال هنا فلا يرد تائبا كما يبسط الواحد من عباده يده للعطاء أي للأخذ فلا يرد معطيا فلا يرد معطيا أيوة نعم فلا يرد معطيا أنا أتكفف عندك أعطيني فلوس فهم أعطيني أذهب إلى كثير من الناس أمد يدي أبسط يدي إليهم أنا لا أرد معطيا أي معطي يعطيني شيء أقبله منه فهم المستعطي المستعطي لا يرد المعطية لا يرد هذا هو هذا هو التمثيل في الحديث انتهينا من هذا ما رأيك في إيه إن شاء الله في آخر الدرس إن شاء الله القرآن وهو كلامه تعالى القائم بذاته جملة اعتراضية هذا القرآن الذي هو كلام الله تعالى القائم بذاته غير مخلوق هذا القرآن غير مخلوق خبر خبر أول القرآن غير مخلوق وهو مع ذلك أيضا على الحقيقة إلى المجاز مكتوب يعني وهو مع ذلك مكتوب هكذا وهو مع ذلك مكتوب في مصاحفنا على الحقيقة وليس على المجاز لماذا قال ليس على المجاز سيأتي تنبيه من الشارح والقرآن كلامه غير مخلوق وهو مع ذلك أيضا على الحقيقة إلى المجاز مكتوب في مصاحفنا مكتوب في يعني المكتوب في مصاحفنا قرآن حقيقة هذا معناه المكتوب في مصاحفنا قرآن حقيقة بأشكال الكتابة وصور الحروف الدالة عليه محفوظ خبر ثالث مكتوب خبر ثان محفوظ في صدورنا خبر ثالث يعني القرآن المحفوظ في صدورنا قرآن حقيقة، قرآن حقيقة محفوظ في صدورنا بماذا؟ بألفاظه المخيلة، بألفاظه المخيلة، مقروء بألسنتنا، مقروء بألسنتنا خبر رابع، مقروء بألسنتنا. إذن الذي نقرأه من القرآن هو قرآن حقيقة وليس مجازا، بحروفه الملفوظة المسموعة. فقوله على الحقيقة غير مخلوق على الحقيقة، هذا القول راجع إلى كل من مكتوب ومحفوظ ومقروء. إذن القرآن كلامه غير مخلوق على الحقيقة، يعني القرآن غير مخلوق على الحقيقة. مكتوب على الحقيقة مكتوب، وعلى الحقيقة محفوظ، وعلى الحقيقة مقروء. إذن يرجع إلى كل من مكتوب ومحفوظ ومقروء، وقدم للإشارة إلى ذلك. وقدم، كيف تقرأ؟ وقدم، أو ممكن تقرأ قدمه، في قدمه في نسخة بناني، كيف في بناني؟ أه؟ وقدم للإشارة، إذن قدم للإشارة، قدم للإشارة، عندنا خطأ، الإشارة خطأ. وقدم ما الذي قدم؟ لفظ على الحقيقة، لفظ على الحقيقة. لماذا قدمه المصنف؟ كان له أن يقول كلامه غير مخلوق مكتوب في مصاحفنا محفوظ في صدورنا مقروء ألسنتنا على الحقيقة. لماذا لم يؤخر وقدم؟ لماذا؟ وقدم للإشارة إلى ذلك. ما معنى ذلك؟ للإشارة إلى أن لفظ على الحقيقة مرتبط بكل من الثلاثة، مرتبط بكل من الثلاثة. طيب ماذا إذا أخر؟ إذا أخر لا يرتبط، إذا أخر لا يرتبط بثلاثة، يرتبط أو لا يرتبط؟ يرتبط. ليه؟ لأننا درسنا في الاستثناء، درسنا في الشرط، ودرسنا في الصفة في مبحث التخصيص، في مبحث التخصيص. القيد إذا تأخر يعني ينطبق على جميع ما تقدم، فكذلك هنا إذا تأخر أيضا يفيد المعنى. فلماذا قدمه؟ يعني قدمه لزيادة التنصيص، إذا أخر أيضا يفيد، لكن إذا قدم يفيد يعني بوضوح أكثر، بوضوح أكثر. فقوله على الحقيقة راجع إلى كل من مكتوب ومحفوظ ومقروء، وقدم يعني على الحقيقة يعني للإشارة إلى ذلك، يعني راجع إلى كل من، يعني متعلق بكل منها، متعلق بكل منها، يعني متعلق بكل منها يعني معنا وليس لفظا. أما من حيث اللفظ وليس متعلقا إلا بالأول، متعلق بالأول فقط من حيث اللفظ، ثم يقدر فيما بعده نظيره، يقدر فيما بعده نظير على الحقيقة. لماذا قال المصنف للمجازي ونبه بقوله للمجازي؟ كان يكفيه أن يقول على الحقيقة مكتوب. لماذا قال للمجازي ونبه بقوله للمجازي على أنه ليس المراد بالحقيقة كنه الشيء كما هو مراد المتكلمين؟ المتكلمون، طبعا نحن في علم الكلام، المتكلم هنا ما يستعمل لفظ الحقيقة ينصرف إلى حقيقة، حقائق الأشياء، فهمت؟ ذاتيات الأشياء، إلى هذا ينصرف. لكن المراد بالحقيقة هنا ليس هذا، بل المراد بالحقيقة هنا ما يقابل المجاز في البلاغة، ما يقابل المجاز في البلاغة. فلتنبيه على ذلك ذكر للمجازي ونبه بقوله للمجازي على أنه ليس المراد بالحقيقة كنه الشيء كما هو مراد المتكلمين، كما هو ضمير هو إلى كنه شيء، المراد عند المتكلمين هو كنه شيء ولكنه ليس مرادا هنا. فإن القرآن بهذه الحقيقة، ما معنى هذه الحقيقة؟ بهذه الحقيقة الكلامية، فإن القرآن بهذه الحقيقة ليس في المصاحف، ليس في المصاحف ولا في الصدور ولا في الألسنة ولا في، وإنما هو في ذات الله تعالى. القرآن بمعنى الحقيقة الكلامية الذي هو كنه الشيء، أين يوجد؟ في ذات الله فقط، يعني قائم بذاته تعالى فقط، وليس موجودا في المصاحف ولا في صدور الحافظ ولا في ألسنة القارئ، في لسان القارئ. فهم؟ فإن القرآن بهذه الحقيقة ليس في المصاحف، بل هو قائم بالذات، بل هو قائم بالذات العلية، ولا في الصدور ولا في الألسنة. وإنما المراد بها مقابل المجاز، ما يقابل المجاز، أي يصح أن يطلق على القرآن حقيقة أنه مكتوب. القرآن هل هو مكتوب حقيقة؟ نعم، محفوظ حقيقة، مقروء حقيقة. هنا إشكال أيضا، ما معنى حقيقة؟ قال البناني، قال بعض المهشلين البناني، قال إيه اللي حاصل هذا الكلام؟ أن إسناد كل من المكتوب والمحفوظ والمقروء، إسناد كل من هذه الأمور إلى القرآن، تقول إيه القرآن مكتوب، القرآن محفوظ ومقروء. هذا الإسناد بمعنى الكلام النفسي إسناد حقيقي، إسناد وليس مجازيا، إسناد حقيقي، كل منها باعتبار وجود من الوجودات الأربعة كما سيأتي هذا، وليس إسنادا مجازيا. ولكن هذا الكلام الذي يفيده كلام المصنف والشارح يعترض عليه. بماذا يعترض عليه؟ بأن الاكتصاف في هذه الثلاثة في حق الصفة القديمة مجاز خطأ، يعني الصفة القديمة الذي هو كلام الله، الذي هو كلام الله، نقول كلامه تعالى القائم بذاته، هذه الصفة الحقيقية، هذه الصفة الحقيقية كيف تتصف أو كيف تتصف بالمقروئية والمكتوبية والمحفوظية؟ لا تتصف. إذن اتصافه بهذه الصفات خطأ مجاز وليس حقيقة. واعترض بأن الاتصاف في هذه الثلاثة في حق الصفة القديمة مجاز خطأ. وما ذكر من الوجودات الثلاثة، الوجود في الخارج، الوجود في الذهن، الوجود في الكتابة، الوجود في القراءة، الوجودات أربعة كما سيذكره الشارح، هذا الذي ذكره من الوجودات بيان للعلاقة المصححة للتجوز. لماذا أطلق على المكتوب قرآن؟ لماذا أطلق على المحفوظ قرآن؟ ولماذا أطلق على المقروء قرآن؟ مجازا. لماذا مجازا؟ ما العلاقة؟ المجاز يحتاج إلى العلاقة. العلاقة هي أن الشيء له وجود في الذهن، وجود في اللسان، وجود في الكتابة، باعتبار هذا سميناه قرآنا. فهم؟ إذن اعتبار هذه الوجودات يدل على أنه مجاز، يدل على أنه، لا أنه حقيقة، لا أنه حقيقة. هذا كلام بعض المهشين على شرح الأقايد، هو الكستلي. لكن الشيخ العطار قال وقد يجاب، وقد يجاب بأن المراد الحقيقة الأرفية، الحقيقة الأرفية وليست الحقيقة البلاغية، الحقيقة البلاغية التي ينصرف إليها عند الإطلاق. فهم؟ الحقيقة الأرفية يعني في عرف الشرع الديني أو في عرف الشرع الإسلامي يطلق على المصحف أنه قرآن حقيقة، يطلق على ما يقرأه القارئ إنه قرآن، يطلق على ما يحفظه الحافظ أنه قرآن حقيقة أرفية. فيه خلاف، يعني تعرفون لماذا، لماذا يعني اتهموا أنفسهم في هذا؟ لأن الخلاف في الكتاب، في الكلام، في كلام الله تعالى خلاف شديد جدا، خلاف عذب من أجله من عذب وضرب وقتل وأوذي، تعرفون هذا. وسمي هذا الفن بأكمله علم الكلام، ومما ذكر في وجه تسميته بعلم الكلام أن مسألة كلام الله هي أكبر مسائل هذا العلم. وهناك وجوه أخرى، فاهتدم النقاش بين فريق وآخر. أنا لا أريد أن أطيل في هذا. الإمام أحمد بن حنبل ومن معه في جانب، والمعتزلة في جانب آخر، والأشعرية في جانب ثالث، وغيرهم في جانب، فهمتم؟ يعني لا يزال الناس يشتغلون بهذا الخلاف. بعض الناس قالوا لفظي بالقرآن مخلوق، بعض الناس قالوا القرآن مخلوق، بعض الناس قالوا القرآن بهذا الإطلاق، بعض الناس قالوا القرآن ليس مخلوقا بهذا الإطلاق أيضا، وآخرون قالوا لفظي بالقرآن مخلوق، لفظي بالقرآن مخلوق. أول من قال هذا الكلام هو أحد تلاميذ الإمام الشافعي، وهو الكرابسي، أي كرابسي هو؟ محمد بن الحسين الكرابسي ربما، هو الذي قال أولا لفظي بالقرآن مخلوق، يعني تلفظي بالقرآن، هنا ما قل بسم الله الرحمن هذا مخلوق، لأنه صدر على لساني، طالما لساني مخلوق فما صدر عليه مخلوق بالأولى، فهم؟ لكن الإمام أحمد لم يقبل منه هذا الكلام، بل شنع عليه وعنفه ونسب إليه البدعة وبدأه وقال هذا رجل مبتدئ، فهم؟ والإمام البخاري تعرفون قصته، كان رجلا شابا مشهورا في نيسابور في بخارى، جاء إلى نيسابور ليحدث الناس بعلم الحديث، واستقبله أهل نيسابور كلهم، ذهبوا إلى مسافة مرحلتين ليستقبل هذا الشاب الذي لم يبلغ أوان الهلم بعد، ذهبوا يعني ذهب البلد كله، نيسابور كلها خرجت إلى إلى إلى إلى الحد إلى سور البلد لكي يستقبلوا الإمام البخاري الذي يقدم من بخارى، فهمتم؟ وممن ذهب لاستقباله محمد الهذلي، وهو شيخ، لا هو من أهل السنة، من مشايخ الإمام مسلم، ذهب في من ذهب إلى مسافة مرحلتين، يعني من هنا إلى إيه مرحلتين، يعني كنت يعني هو لا بعد من ذاكرتا بعد من ممكن لا أعرف كافي، فهم؟ ذهبوا إلى هذا المكان لكي يستقبلوه، استقبلوه استقبالا هارا، الإمام البخاري يمشي مع الناس إلى نيسابور، بدأوا يسألونه أسئلة من باب الاختبار ومن باب التعلم ومن باب الاستفادة، كل واحد يريد ما يريد، سألوه عدة أسئلة في علم الحديث، أجاب عليه البخاري جميع عليها جميعا البخاري من غير أن يتردد في شيء، لفقوا له أساني، يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان، قال رسول الله كذا، قال البخاري لا، هذا الحديث سنده هذا وليس هذا، عليك أن يعني تأخذ هذا السند وتطلعه بجوار هذا الحديث، وذاك سند بجوار ذاك الحديث، هكذا عدة أسئلة كثيرة عرضت على الإمام البخاري وأجاب عليها كلها، فالناس قد انبهروا به، هذا شاب يعني لم يزل نعومة الألفار معه، لم تفارقه، فأوجبوا به أيما إيجاب، التفوا حوله، بدأوا يجلسون في صفه في مجلسه، بدأوا يجلسون في مجلسه لما وصل إلى نيسابور، اختل مجلسه بطلاب العلم وخربت المجالس الأخرى بما فيها مجالس كبار علماء ذلك الزمان وهم شيوخ مسنون معمرون، ولكن فضل الله يؤتيه من يشاء، الناس انصرفوا إلى مجلس الإمام البخاري، وهذه الواقعة أوغرت الصدور، فهمتم؟ فبعض الناس أخذهم الحسد والهمية، فأرسل شيخ كبير بعض تلاميذه إلى مجلس الإمام البخاري. لماذا؟ لكي يسأله سؤالا، ما هو؟ ما تقول في لفظي في القرآن، لفظي بالقرآن، يعني ماذا تقول أنت في لفظي بالقرآن؟ لفظي بالقرآن الذي أرسل تلميذا هو محمد الذهلي، الذي كان قد ذهب لاستقبال البخاري. فهؤلاء التلاميذ الصغار وصلوا إلى مجلس البخاري وسألوه هذا السؤال، ما تقول في لفظي بالقرآن؟ الإمام البخاري وإن كان شابا إلا أنه لم يكن غبيا، يخفى عليه هذه المكر، هذا المكر، فلم يجب على هذا السؤال، لم يجب على هذا السؤال. في اليوم الثاني جاءوا هؤلاء الأطفال، جاءوا إلى مجلس البخاري سألوه ما تقول في لفظي بالقرآن، لم يجب. كان ذكيا، كان يعرف أن هناك مكرا يحاك ضده، لم يجب. وفي اليوم الثالث أيضا جاءوا ما تقول في لفظي بالقرآن، وليس البخاري جبانا أيضا وإن كان ذكيا، فقال إيه؟ أفعال العباد مخلوقة لله تعالى، أفعال العباد مخلوقة لله تعالى. صدر هذا الكلام من لسان الإمام البخاري، المقدمة الأولى. المقدمة الثانية لم يذكرها، أفعال العباد مخلوقة لله، قراءة القارئ فعل من أفعاله، فهي إذن مخلوقة. هذه المقدمة الثانية تركها البخاري، طواها طيا. لماذا؟ المقدمات المعلومة تطوى ولا تذكر لأن العاقل يدركها، فتركها البخاري واكتفى بالمقدمة الأولى، وهي ماذا؟ أفعال العباد مخلوق. هل فيه إشكال؟ ليس فيه إشكال لأهل السنة، ولكن هؤلاء الأطفال طاروا بهذا الجواب، ذهبوا إلى مجلس شيخهم، شيخهم قالوا إيه؟ البخاري قال أفعال العباد مخلوقة لله، خلاص تمسكوا بهذا الجواب، وأشاؤوا بين الناس أن البخاري ممن يقول إن لفظي بالقرآن مخلوق، فإنتم. بينما المشهور عن الإمام أحمد أن من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدئ، هذا مشهور بين الطلاب، من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدئ، هذا هو نفس كلام البخاري، فقالوا هذا مبتدئ. البخاري إيه؟ مبتدئ. الذي أكرم في البلد إكرام الملوك أخرج من البلد إخراجا بكل إهانة، وخرج الإمام البخاري من نيسابور، فهمتم؟ لهذه الفتنة. فإذا هذه المسألة ليست صغيرة بل هي خطيرة، لا أريد أن أتكلم فيه طويلا. الإمام البخاري رضي الله عنه، تاج الدين السبكي ذكر هذه القصة في طبقات الشافعية، وأثنى على البخاري ثناء كبيرا، وما قاله البخاري هو الحق، هو الحق. ولماذا قال الإمام أحمد إنه مبتدئ؟ هو مذهب إمام أهل السنة أحمد بن حنبل، لأنه ما كان يرى الدخول في علم الكلام، ما كان يرى تناول الشبهات والرد عليها. قديما جرى بينه وبين قرينه وبين معاصره الحارث ابن أسد المحاسبي، تعرفون هذا؟ تعرفونه. فحجره الإمام أحمد، حجره وبدأه وحذر طلابه من الحضور في مجلسه، فإنتم. هذا هو مسلك الإمام أحمد بن حنبل، ما كان يرى الدخول في الشبهات والرد على الشبهات، وأراد أن يسد الباب سدا، أراد أن يسد الباب صدا حتى لا يفتح، لأن الباب إذا فتح قليلا سيفتح على مصراعيه بعد قليل، إن يوما أو غدا، أما إذا أغلق وأهكم إغلاقه لا ينفتح، تركت القفل، تركت القفل ينفتح الباب شيئا فشيئا إلى أن يسفل الأمر إلى الكفر. هذا مذهب الإمام أحمد بن حنبل، فهمتم؟ فالأشعرية اتهموا بماذا؟ بأنكم قسمتم القرآن إلى قسمين، قرآن بمعنى القائم بذات الله، بمعنى القائم بذات الله وهو قديم وليس مخلوقا، وقرآن مكتوب في المصاحف مقروء على الألسنة ومحفوظ في الصدور. ماذا تقولون فيها؟ هل هي مخلوقة أو غير مخلوقة؟ سؤال وارد على من؟ على الأشعرية. سؤال لا يرد على الحنبلية ولا يرد على المعتزلة أيضا. المعتزلة يقول كل مخلوق، المعتزلة يقولون الكل مخلوق ولا يرد عليهم، والحنبلية أيضا يقولون كله غير مخلوق لا يرد عليهم أيضا، لكن يرد علينا نحن. لماذا قال الحنبلية كله غير مخلوق؟ صدا للباب، صدا للباب، هكذا نفهم. وإلا نحن ننزه الإمام أحمد بن حنبل أن يقول أن ما يتلوه القارئ الذي هو وجد بعد أن لم يكن قديم مستحيل أن يقول هذا الكلام، وإنما نفهم كلام الكبار بفهم يليق بمقامه، فهمتم؟ ولكن الأشعرية مدرسة كلامية، مدرسة كلامية ليست مدرسة صوفية أو إحتياطية أو ورائية، بل قالوا المجتمع الإسلامي سوف يتطور إلى أمور لا شك من هذا، سوف يتطور إلى حالات وإلى فلسفات وإلى أفكار، فسد الباب لا يمكن. سد الباب إيه؟ أنت تحاول أن تسد الباب وآخر يريد أن يخربه، أي شيء ينفعك؟ لا ينفعك شيء، فماذا تفعل؟ فالآن الذي يمكنك الآن أن تضبط هذا الفتح، تفتح قليلا، تفتح قليلا حتى يخرج الهواء، حتى يخرج الهواء المضغوط، الهواء المضغوط موجود في الغرفة، إذا حبسته إلى يوم القيامة سوف ينفجر البيت على من فيه، فهم؟ فتفتح قليلا يخرج الهواء قليلا، ثم بعد ذلك إذا أمكننا أن نغلق نغلق، وإن لم يمكننا أن نغلق نتركه هكذا. فهذا مذهب الأشعرية. أصابوا أم أخطأوا؟ هذا أمر آخر. وجهة نظر الإمام محمد عنده وجهة نظر، كل من رسول الله ملتمس. فالأشعرية قالوا نحن لا نقول مثل ما قال المعتزلة كل مخلوق، بل نقول الذي قام بذات الله ليس مخلوقا قطعا، بل هو صفة من صفاته تعالى. الذي يقرأه الإنسان ليس قديما بلا إشكال، توسط بين الأمرين. فأعترض عليهم بماذا؟ كيف تقولون هذا ليس كلام الله؟ أجمع المسلمون على أن ما بين دفتي المصحف كلام الله، ولم يقولوا كلام الله مجازا، ولم يقولوا إيه؟ كلام الله مجازا، بدليل أن من أنكر، بدليل أن المسلمون أجمعوا على ماذا؟ أن من أنكر أن ما بين دفتي المصحف ليس كلام الله فهو كافر. فهم؟ هذا مصحف، هذا إيه؟ مصحف. إنسان يقول ما بين دفتيه ليس كلام الله، من قال هذا الكلام حكمه إيه عندنا؟ كافر بالإجماع، كافر فهذا يعني إيه؟ أنه كلام الله حقيقة. إذا كان مجازا، المجاز يصف نفيه، المجاز كما تعلمون يعني رأيت أسدا فهو زيد رجل شجاع، قلت لك إيه؟ رأيت أسدا، يصف لك أن تقول ما رأيت أسدا، يصف لك أن تقول ما رأيت أسدا لأني ما رأيت أسدا، فهمتم؟ إذا كان مجازا يصف أن ينفيه الإنسان، يقول ليس كلام الله، بينما الإجماع وقع على أن من ينفي يكون كافرا. فهنا وجد الأشعرية أنفسهم في مأزق، في خندق. ماذا نقول إذن؟ فابتكروا هلا، نقول إيه؟ حقيقة ما في المصحف، حقيقة قرآن، حقيقة ما يقرأه القارئ قرآن حقيقة وليس مجازا، ما يحفظه الحافظ قرآن حقيقة وليس مجازا. لكن هل هذا يحل الإشكال؟ ماذا تريد بالحقيقة؟ ماذا تريد بالحقيقة؟ أنت تلبس علي؟ فلذلك ورد عليه ووجيب عنه ويقول المراد بالحقيقة الحقيقة الأرفية. طيب، حقيقة أرفية، لكن ما هو البلاغة في البلاغة؟ في البلاغة هي حقيقة، فأنت على حقيقة الأرفية الصلاة أفعال وأقوال هي حقيقة أرفية، لكن مجاز لغوية في اللغة استعمال الصلاة في صلاة الظهر مجاز في اللغة. أنا سؤالك إياك، سؤالي إياك ما هو في اللغة، فهم؟ أما في العرف حقيقة، هل هذا يكفي؟ في العرف حقيقة وفي البلاغ مجاز. المهم الجدل يستمر، الجدل يستمر، ما يستمر المجادل. الإمام أحمد كان يريد هكذا ونحن قد أردنا هكذا. الإمام أحمد يعني لم يفتح الباب لكي يقول الهبر مخلوق والورقة مخلوقة واللسان، لم يتطرق لكل هذا الكلام حتى لا يفتح الباب، حتى لا يفتح الباب ويسقط أو تسقط قدسية القرآن. القرآن عند المسلمين له قدسية. طيب إن قلت هذا مخلوق، هذا مطبوع في السعودية، فصائب الكتب يعني إذا قلت هذا وهو حقيقة، لكن ليس كل حقيقة تقال. إذا قلت هذا الكلام أمام الناس لا يعظمون القرآن حق تعظيمه، فهمتم؟ ربما لاحظ الإمام أحمد بن حنبل هذا المذهب فاتخذ هذا المذهب. ونحن نتكلم بالنظر إلى حقيقة الأمر لا بالنظر إلى أسلوب الدعوة. أسلوب الدعوة ممكن يكون كذا أو كذا، أما حقيقة الأمر ما هو الذي يقرأه الحافظ، هل يمكن أن يكون قديما؟ لا يمكن. هل يمكن أن يكون حقيقة صفة قائمة بذات الله؟ لا يمكن أيضا. واتصافه بها أي الله نتقدم الآن، واتصافه بهذه الثلاثة، اتصاف القرآن بهذه الثلاثة وبأنه غير مخلوق. ما معنى غير مخلوق؟ أي موجود أزلا وأبدا، اتصاف له باعتبار وجودات الموجود الأربعة، باعتبار وجودات. كل هذا كلام جاء به متأخر الأشعرية، الإمام الغزالي، أظن الإمام الغزالي هو أول من تكلم بهذا الأسلوب، باعتبار وجودات الموجود الأربعة. ما هي الوجودات الأربعة؟ فإن لكل موجود وجودا في الخارج، وجودا في الخارج، ووجودا في الذهن، ووجودا في العبارة، ووجودا في الكتابة. هذا الله أعلم ما صحة هذا الكلام، أئمتنا المتأخرون يبتكروا هذا الكلام، بينما هم أنفسهم ينفون الوجود الذهنية. الوجود الذهني ليس موجودا عند المتكلمين، الوجود الذهني نفاه المتكلمون. الذي يقر به هو الفيلسوف، الفيلسوف هو الذي يثبت الوجود الذهنية، أما المتكلم هو على ضد الفيلسوف، ينكر الوجود الذهنية كما هو معلوم في علم الكلام. لكن هنا يقولون لكل موجود وجودا في الذهن، فهمت؟ إذن فيه يعني فيه ما فيه، فهي تدل على العبارة، فهي يعني الكتابة، الكتابة تدل على العبارة، وهي يعني على عبارة، على عبارة تدل على ما في الذهن، وهو يعني الذي في الذهن تدل على ما في الخارج. هكذا قالوا. يصيب الله تعالى، يعني أنا لا أريد أن أطول، يعني المسألة طويلة، أنا ألفت فيه بحثا طويلا موجود في رسالة الدكتوراة حوالي 50 صفحة تقريبا. لا ليست مطبوعة، ستطبع إن شاء الله. يصيب الله تعالى عباده المكلفين، يصيب الله تعالى عباده المكلفين، يصيب المكلفين وغير المكلفين. الطفل الصغير الذي يصلي ويصوم لا يصيبه؟ يصيبه أيضا. فلماذا قال المكلفين؟ سنرى. يصيب الله تعالى عباده المكلفين على الطاعة فضلا، يعني فضلا منه، تفضلا منه. هذا رد على المعتزلة، رد على المعتزلة القائلين ب بأن إثابة المطيع واجب على الله تعالى وليس فضلا منه ويعاقبهم. أيوة شوف يعاقبهم يعاقبهم يعاقب المكلفين. هل يعاقب غير المكلفين؟ لا يعاقب غير المكلفين. إذن قال الأشعري هنا عباده المكلفين لأجل قوله يعاقبهم، فهم؟ بالنظر إلى قوله يعاقبهم، لأنه لا يعاقب غير المكلفين، فإذا صار الكلام محصور في المكلف، محصور في المكلف. أما غير المكلف يصيبه وإن لم يكن معاقبا، وإن لم يكن معاقبا. يصيب الله تعالى عباده المكلفين على الطاعة فضلا فضلا من الله تعالى، ويعاقبهم على المعصية، ويعاقبهم على المعصية عدلا، يعاقبهم على المعصية عدلا. بينهما جملة معترضة، يعاقبهم إلا أن يغفر غير الشرك، إلا أن يغفر غير الشرك، إلا أن يغفر. أما إذا غفر فلا يعاقبهم، أما إذا غفر فلا يعاقبهم. لكن هل يغفر الشرك؟ لا يغفر الشرك، فلذلك قال إلا أن يغفر غير الشرك، إلا أن يغفر غير الشرك. الشرك يعاقب عليه، أو الشرك يعاقبه، يعاقب الله الإنسان عليه، يعاقب الله الإنسان عليه. ويعاقبهم على المعصية عدلا، عدلا يعني أيضا رد على المعتزلة، وليس وجوبا، وليس وجوبا. ويعاقبهم على المعصية عدلا، يعاقبهم على المعصية عدلا، يعاقبهم على المعصية، يعاقبهم على المعصية إن لم يتب، إن لم يقبل الله، إن لم يتب وقبل الله توبته، إن لم يتب وقبل الله. أما إذا تاب وقبلت توبته فلا يعاقبه، لا عندنا ولا عند المعتزلة، لا عندنا ولا عند، لكن عندنا فضلا وعندهم وجوبا. ويعاقبهم إلا أن يغفر غير الشرك على المعصية عدلا، عدلا منه تعالى، وليس ظلما، وليس ظلما. سيأتي، سيأتي نفي الظلم عنه. لماذا؟ لإخباره بذلك، لإخباره بذلك، بذلك يعني إشارة إلى ماذا؟ الظاهر أنه إشارة إلى الفضل والعدل، وليس إشارة إلى الإثابة أو المعاقبة. ليه؟ لأن الإثابة والمعاقبة ليس محل خلاف، الإثابة والمعاقبة ليس محل خلاف بيننا وبين المعتزلة. كلنا نقول الله يصيب والله يعاقب، الله يصيب والله يعاقب، نحن نقول وهم يقولون. لكن الخلاف حصل بيننا وبينهم في ماذا؟ يصيب وجوبا ولا فضلا، فهم؟ يعاقب وجوبا ولا عدلا. هنا الخلاف، الدليل يقام ولا محل الخلاف، الدليل يقام ولا محل الخلاف، وليس على محل الوفاق. هذا هو الظاهر، فهمت؟ لكن هل فعلا دليله يدل على محل الخلاف؟ سنرى. لإخباره بذلك يعني يمكن أن نقول أيضا الخلاف حصل في شيء آخر أيضا. ما هو؟ نحن نقول يصيب ويعاقب، وهم أيضا يقولون يصيب ويعاقب، لكن حصل خلاف آخر، وهو إيه؟ نحن نقول يصيب ويعاقب لدليل سمعي، لدليل سمعي. أنتم تقولون يصيب ويعاقب لدليل عقلي، فهم؟ لدليل عقلي، لدليل عقلي. لولا الدليل السمعي، لولا الدليل السمعي ما قلنا إن الله يصيب، ما قلنا إن الله يعاقب، فهمتم؟ بينما المعتزلة يقولون يصيب ويعاقب حتى لو لم يرد دليل سمعي، فهنا خلاف آخر، فهمت؟ إذن هناك خلافان، هناك خلافان. ما هما؟ الخلاف الأول هو أن إثابته فضل ولا وجوب، وإيقابه عدل ولا وجوب، هذا خلاف أول. والخلاف الثاني، الإثابة والمعاقبة هل هي بالسمع ولا بالعقل؟ فهم؟ بالنظر إلى هذا الخلاف الثاني وهو سمع ولا عقل، أقام الشارع الدليل على هذا الخلاف الثاني، وهو دليله نزاعنا معكم في أنه عقلي أم سمعي، فنقول هو سمعي وليس عقليا، نقول نحن على مذهبنا إنه سمعي وليس، فلذلك قال لإخباره بذلك، لإخباره بذلك لا لعقل، لا لعقل، فهمتم؟ لإخباره بذلك. أما قوله فضلا وعدلا، أما قوله قول شاره فضلا وعدلا، وهو محل الخلاف أيضا كما قلت لكم، وهو أيضا محل الخلاف. هل أقام عليه الدليل؟ هل أقام عليه الدليل؟ سنرى أقام أو لم يقيم. أما هذا الخلاف الثاني أقام عليه الدليل، الخلاف الثاني هو ما هو؟ هذا هذه الإثابة والمعاقبة عقلية ولا سمعية؟ سمعية وليست عقلية. لماذا سمعية؟ لأن الله أخبر بذلك، لإخباره بذلك. قال تعالى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. أما من طغى وآثر الحياة الدنيا، ما معنى آثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى؟ يعني فإن الجحيم هي المأوى، يعني إيه؟ ليس له مأوى آخر، ليس له مأوى آخر. ليه؟ لتعريف الطرفين. قال في الألفية إيه؟ عرفا ونكرا عادم بيان، إذا كان المبتدأ والخبر كلاهما معرفة يفيد الحصرة، بالإضافة إلى ضمير الفصل، بالإضافة إلى إن الجحيم، الجحيم معرفة، المأوى معرفة، هي ضمير فصل، تأكيدات كله أو كلها تفيد ماذا؟ الحصر. يعني فإن الجحيم هي المأوى، أي ليس غيره، ليس غيرها. فهم؟ هذا الإنسان ليس له جزاء إلا الجحيم، ليس له جزاء إلا الجحيم. فيأتي إشكال، فيأتي إشكال، ما هو؟ أما من طغى وآثر الحياة الدنيا ليس له جزاء إلا جهنم، إلى الجحيم. يعني كم من مسلم، كم من مسلم طغى، كم من مسلم آثر الحياة الدنيا على الحياة الأخرى، جزاؤه الجهنم فقط، يعني لا يدخل الجنة. فهمتم الإشكال؟ هذه الآية لابد أن تفهمها جيدا. فإن الجحيم هي المأوى، يعني ليس له مأوى آخر، ليس له الجنة، يعني لا يدخل الجنة. إذا كان هذا هو المعنى فلابد أن تفسر الآية الأولى تفسيرا آخر. كيف؟ فأما من طغى طغيانا مطلقا. ما هو الطغيان المطلق؟ الكفر. فإنت المسلم الذي يرتكب المعصية ليس طاغيا مطلقا، طغيانا مطلقا. فإنت وكذلك عاثر الحياة الدنيا، يعني عاثر الحياة الدنيا إيثارا مطلقا، هو من؟ الكافر. أما المؤمن الذي يؤثر الحياة الدنيا، يؤثر يعني في ساعات من اليوم، فإنت بقية ساعات يصلي ويصوم، فله مأوى آخر، فله مأوى حتى وإن دخل النار لكن سوف يخرج منها. فإنتم فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا، أي من كل وجه، فهم؟ من كل وجه، هذا هو المراد في الآية. المراد في الآية هو الكافر، هو الكافر الذي آثر الحياة الدنيا على الآخرة من كل وجه، فلذلك رتب عليه الجزاء. ما هو الجزاء؟ الحصر في الجهنم، الحصر في الجهنم. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. نفس الكلام، الجنة هي المأوى، يعني جزاؤه الجنة فقط، جزاؤه المعرفتان وبينهما ضمير فصل، بينهما ضمير فصل. ف فلا يدخل النار. فلا يدخل، كيف تقول لا يدخل النار؟ كم من مسلم خاف ويدخل النار؟ فهم؟ أما من خاف مقام ربه، نحن نخاف الله تعالى ونهى النفس عن الهوى، نحن نهينا أنفسنا عن الهوى أن لا نشرب الخمر ولا نزني وإلى آخره. يعني هل نحن متيقنون على أننا لا ندخل النار؟ نسأل الله أن لا يدخلنا، ولكن ليس هنا هذا اليقين. فهمتم؟ فكيف تفسر الآية إذن؟ نفسر الآية بمعنى أنه نهى النفس عن الهوى مطلقا، يعني لم يرتكب، هو مؤمن كامل الإيمان، مؤمن كامل الإيمان، لم يرتكب كبيرة ولا صغيرة. إن قلنا إن صغيرة لا يكفرها اجتناب الكبائر. هناك خلاف بين علمائنا، اجتناب الكبائر يكفر الصغائر، يكفر الصغائر. إن قلنا يكفر ما في مشكلة، يرتكب الصغائر لو هي مكفرة بمجرد أنه ترك الكبائر، بمجرد أنه ترك الكبائر. أما على القول الثاني الذي يرى أن الصغائر لا تكفر بمجرد ترك الكبائر، بل الصغائر تحتاج إلى توبة، فهم؟ إذا تاب منها يكفر أو تكفر. المهم إذا كان الرجل مؤمنا كامل الإيمان لا يدخل النار قطعا، لا يدخل النار قطعا، يعني وعدا من الله وليس عقلا، وعدا من الله تعالى. إذن هذه الآية فإن الجنة هي المأوى منطبقة على المؤمن الكامل الإيمان. فهمتم؟ إذن يصيب سمعا ويعاقب سمعا، ويعاقب سمعا. ونحن قلنا ماذا؟ ويعاقبهم إلا أن يغفر غير الشرك، يعاقبهم إلا أن يغفر غير الشرك. ما الدليل على هذا؟ هذا الكلام يدل على إيه؟ أن هناك إمكان لمغفرة باب الذنوب التي هي كل ما ليس شركا، كل ما ليس. ما الدليل على هذا؟ إن الله، شفت الآن هذه الآية دليل للاستثناء الموجود في كلام المصنف، ما هو؟ إلا أن يغفر. فهم؟ هذه الآية دليل لهذا الاستثناء، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يغفر ما دون ذلك لمن يشاء أيا كان، قتل النفس والزنا والسرقة والبدعة كله دخل في هذا. وهذا الأخير مخصص لأمومات العقاب، وهذا الأخير يعني إيه؟ هذا النص الأخير الذي هو ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء مخصص لأمومات العقاب، لأن النصوص المفيدة للعموم، يعني ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، ومن يقتل، أليس هذا مفيدا للعموم؟ أي إنسان يقتل إنسانا مؤمنا جزاؤه إيه؟ جهنم. وكذلك من أكل الربا ومن قتل النفس ومن شرب الخمر، كل الوعيدات التي وردت في شأن الأصاة تفيد الأموم، تفيد الأموم. معناه إيه؟ معناه ماذا؟ على حسب هذا الأموم، كل من ارتكب كبيرة يدخل النار، كل من ارتكب كبيرة يدخل النار، هذا هو ما يفيده هذه الأمومات. لكن هل هو مذهبنا؟ ليس هو مذهبنا. مذهبنا إيه؟ أن المؤمن الذي ارتكب الكبيرة ومات من غير توبة يكون تحت المشيئة، يكون تحت المشيئة. يعني ما معنى تحت المشيئة؟ إذا أراد الله أن يعذبه عذبه، إذا أراد الله أن يعفو عنه عفى عنه، إذا أراد الله أن يدخله النار يدخله، وقد يبقيه في النار مدة أو قدر ذنبه، قدر ذنبه، وقد لا يبقيه في النار قدر ذنبه، بل يعرضه على النار عرضا ويخرج يدخله في الجنة. فهم؟ بعض المتكلمين قالوا أراد أن يعفو يعفو، أراد أن يعفو يعفو، وإن لم يرد، بعض المتكلمين منا قالوا إيه؟ وإن لم يرد أن يعفو ماذا يكون؟ وإن لم يرد أن يعفو عنه يدخله النار ثم بعد استيفائه العذاب بعد استقصائه العذاب يخرجه من النار ويدخل الجنة. هكذا قال بعض أئمتنا. فهمتم كلامي؟ إما أنه يعفو إذا عفى خلاص لا يدخل النار، وإن لم يعفو يدخله النار ويبقيه فيها ويستقصي العذاب قدر ذنبه. قال إمام أهل السنة في الهند اسمه الشيخ أحمد رضا خان قال كلاما عجيبا، يعني عجبني جدا. ما هو قال؟ ما الذي قال؟ ولم يستقصي كريم قط. ولم يستقصي، لماذا قلتم هذا الكلام؟ إن لم يعفو عنه يدخله النار ويبقيه قدر ذنبه، من أين لكم هذا؟ طبعا هذا كلام جرى على ألسنة أئمتنا، ولكن استدرك عليه هذا الإمام المتأخر وقال لا، لن يستقصي، لأن في المثل العربي ولن يستقصي الكريم قط، هذا في الدنيا الكريم لا يستقصي، بل يعذبه عذابا شديدا ويخرج. هذا إذا كان في الدنيا فما ظنك برب العالمين أرحم الراحمين؟ فهمت؟ فلذلك قال ما استقصى كريم قط. إذا لم يعفو عنه يدخله النار، يعني لحظة واحدة لكي يسبق عليه أنه دخل النار. فهم؟ إن أبا طالب إن أهون أهل النار عذابا، أبو طالب يطى نعلا يغلي منه دماغه، هل يفيد أنه يبقى في النار؟ لن يفيد هذا. هذا الكلام يصدق بلهلة واحدة، هذا الكلام يصدق بعرضه على النار لهلة واحدة، بالإضافة إلى أنه أهون أهل النار عذابا، بالإضافة إلى أنه أهون أهل النار عذابا، أهون أهل النار عذابا لن يكون كافرا، أهون أهل النار عذابا لن يكون كافرا، بل يجب أن يكون مؤمنا، يجب أن يكون مؤمنا. لماذا؟ لأنه إذا كان كافرا وهو أهون أهل النار عذابا صار إيه؟ صار وقوع الكافر فوق المؤمن. ليه؟ لأن في النار مؤمن تحت أبي لهب، تحت أبو طالب، أليس كذلك؟ يعني خطأ يوجد في النار الأصاب أيا كان عددهم يوجد في النار مؤمن، يوجد في النار مؤمن، هل هو أهون؟ ليس أهون. ليه؟ من الأهون؟ أبو طالب، بنفس حديث البخاري الأهون هو أبو طالب. إذن ذاك المؤمن أشد من أبي طالب، ذاك المؤمن أشد من أبي طالب، وأبو طالب كافر. إذن عذاب الكافر أشد أهون من عذاب المؤمن. هكذا حصل، عفوا نجعل المتقين كالمجرمين. إذن هذا كلام مناقض للعقل. طيب، إذن أبو طالب ليس كافرا، ليس، دخل النار لأنه ترك النطق بشهادتين، ترك النطق بشهادة، هذا واجب يعاقبه الله على هذا. أما أن قلبه قد آمن، فهذا مذهبي الذي أعتقده خلافا للجماهير، وسبقنا إليه بعض المتأخرين البرزنجي والشيخ زين الدهلان وغيرهم. نحن لا نبالي في الاعتقاديات بتقليد فلان وفلان، ليه؟ لأن الإيمان عندنا كما سنحققه لاحقا إن شاء الله، الإيمان هو في القلب فقط، النطق باللسان كما سنبينه إن شاء الله عند ذلك نعرف. وهذا الأخير مخصص لأمومات الإقاب، لسبب أن الوقت تجاوز أنا أقف هنا، والبيان لا يزال باقيا في الدرس القادم، أكمل هنا. هذا الأخير مخصص لأمومات الإقاب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.